الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: ما حكم وضع صور ذوات الأرواح في خلفيات الواتساب للرجال والنساء؟ الحمد لله، وبعد، الجواب: المتقرر عند العلماء أن الأصل في باب تصوير ذوات الأرواح أنه على التحريم والمنع إلا إذا دعا له داعي الضرورة أو الحاجة الملحة، فيجوز منه بالمقدار الذي تندفع به الضرورة وتزول به الحاجة. وليس من الحاجة في تصوير ذوات الأرواح أن نجعلها خلفيات لوسائل التواصل الاجتماعي، لا في التويتر ولا في الواتساب ولا في غيرها ولا في خلفية شاشات الجوال، لأن الأدلة قد دلت على حرمة صورة كل ذي روح، وقد ورد فيها الوعيد الشديد على من صور شيئا من هذه الصور. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربي عز وجل: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي، الحديث بتمامه وهو معروف. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أصحاب هذه الصور يعذبون بها يوم القيامة. ويقول صلى الله عليه وسلم: إن أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورين، يقال لهم: أحيوا ما خلقتم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صور صورة في الدنيا كلف يوم القيامة أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. والأدلة في هذا معروفة ولله الحمد. فعموم هذه الأدلة يدخل فيها الصور على مختلف أجناسها، إن كانت من ذوات الأرواح، سواء أكانت صورة أحد من الآدميين، ملكا كان أو مملوكا، أميرا كان أو مأمورا، حاكما كان أو محكوما. ويدخل فيها كذلك صور البهائم من الحيوانات والطيور وغيرها، كل ما فيه روح فإنه لا يجوز تصويره ولا جعله خلفية، لا في وسائل التواصل ولا تعليقا في البيت ولا في السيارة ولا في غيرها من الأماكن، بل واجبنا تجاه الصور أن نطمسها، لما في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي الهياج الأسدي أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال له: ألا أبعثك على ما بعثني عليه النبي صلى الله عليه وسلم؟ ألا تدع تمثالا إلا طمسته، ألا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. والله أعلم.